تصحيح التلاوة يوم الخميس بعد صلاة العصر إن شاء الله. القراءة على سكايبي في كل أي وقت، بس رجاء ما تفكروا اللي بيتصل إنه ممكن يكون هو أول واحد بيقرأ، لأنه قد يكون في رمضان برضو، يعني قبله 5 أو 6 أو 7، وقد يكون الأول. 2 برضو في الموقع اللي ما ذكرت اسمه في الفقرة السابقة، في دعاية أو إعلان عن دورة جديدة في الطيبة من أراد يعني. أي نعم، أنا أعرف ذلك، لكن برضو الاحتياط. نعم، أشكرك يا أخ قالون. المرة الفارطة نعم، لكن أحيانا لا يعني أتأخر عن فتح الرسائل، وهذا لأمور يعني تتعلق يعني الانشغال والاهتمامات والرد على الأسئلة والإقراء إلى آخره يعني، ولا أهمل أي رسالة، بس أحيانا بتأخر شوي. نعم قالون بالرومي معناتها جيد، وإن شاء الله إنك جيد يعني في مشكلة مهمة صارت. وأنا خايف يأثر على البرامج، لأن في برامج مشتركة ممكن يأثر، اللي هو هناك موجود.